قال فنفوا صنع العبد أصلا كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبه، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهم أثبتوا خالقين، خالقين ما هو مجرد بس خالق يعني خالقين المجوس، بل هؤلاء أثبتوا خالقين، كل واحد يخلق فعله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهدى الله المؤمنين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. ولهذا عمر لما قام الحد على سارق قال، احتج السارق قال أنا هذا قدر الله، قال وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره. نعم، يعني واحد ينظر بعينين ما ينظر بعين وحده، فأحيانا الضال ينظر بعين القدر ويبيح، أو ينظر يعني بعين الشرع ونسأل الله العفو والعافية ويخرج العصاة يعني من الإسلام، يعني يبالغ في إثبات الأمر، والموفق من يثبت الأمرين، ينظر بعينين، ينظر بعين القدر فيرحم من وقع من سقط، وينظر بعين الشرع فيقيم الشرع، لا تأخذه في الله لومة لائم. نقول الله يعافيك ولا يبلانا، نقول الله يعافيك ولا هو، لا هو صحيح يعني ملوم، هو ملوم، نعم ملوم، أنت الآن تركت ما تستطيع أن تفعله، نعم، أو تقول له صلي بعض الصوفية بعض ويصير مستغرق في الذكر وتقام الصلاة ما يقوم، ها تقول له قم يقول إن شاء الله، الله شاءك لك شرعا أن تقوم وتصلي، الله المستعان. نعم. قال وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته سبحانه. نعم. فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفسه، هو نفس القدر هذا والجبري لا يطرد مذهبه، لا يطرد مذهبه، لو ضربته وقلت أنا أضربك بقدر الله قال ما أسلم لك، أنا بضربك مثل ضربي، يعني قل ما ترضى بقدر الله وتقول إن مجبورين، الله المستعان. نعم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين